يستفاد من هذا الحديث زيادة على موضوعه الذي ساقه المؤلف من أجله إثبات المشيئة للإنسان. قوله ثم شاء فلان، والذين نفوا المشيئة عن العبد من هم؟ لا، الجبرية. الجبرية نفوا المشيئة عن العبد وقالوا إن العبد يفعل بدون مشيئة وبدون اختيار وبدون قدرة، بل هو مجبر على عمله مسلوب الإرادة والقدرة. والذي ينزل من السطح مع الدرج كالذي يسقط من السطح بالريح، كلاهما سواء. نعم، وتقدم لنا عدة مرات مناقشة هذا الرأي وبيان أنه من أفضل الأقوال. طيب، ويستفاد من هذا الحديث فائدة هامشية كما يقول مهب من الموضوع الذي من أجله ساقه المؤلف، أنه ينبغي لمن سد عن الناس بابا محرما أن يفتح لهم بابا مباحا. وش وجهه؟ ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فسد الباب المحرم ولكن فتح الباب المباح. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بعده وقولوا انظرنا، أرشدهم إلى اللفظ الجائز وقولوا انظرنا. وكذلك في المعاملات قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما جيء إليه بتمر جيد وأخبره الآتي به أنه يأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال لا تفعل ولكن بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا جيدا، فأرشده إلى المباح. وهكذا ينبغي لكل إنسان ينهى الناس عن شيء واقعون في شيء هم واقعون فيه أن يبين لهم المخرج. أما يقول هذا حرام ولا يجوز، طيب افتح لهم باب. نعم، ولهذا ينبغي لكل داعية وكل ناصح أن يبحث أولا عن البديل، ابحث أول عن البديل ثم انهى عنه. نعم، هذا هو الأفضل والحكمة. أفرض أننا نجد رجلا على رأس العمل قائم على رأس العمل لكن ما في خير، فأردنا أن نكلم عنه من يزيل عن هذا العمل، ماذا نصنع؟ نوخر فلان فقط؟ نجيب واحد، وهذا خير منه، لأجل أن يسد هذا بها. أما أن نترك الناس على أن وهم محتاجين لهذا الشيء نسده عليهم ثم لا نفتح لهم الباب المباح، وفي الأبواب المباحة والحمد لله ما يغني عن هذا. نعم، على العباد إن شاء الله. وفيه رد على القدرية، لكن قد يكون يتعلق بفعل الله.